ولو سأل سائل فقال معلوم أن بين الخطبتين جلسة يجلسها الإمام فيسكت، فهل يجوز التكلم بين الخطبتين أم لا يجوز؟ هل هذا داخل في وقت الإنصات أم ليس داخلا؟ الذي ذهب إليه المالكية أنه لا يجوز التكلم بين الخطبتين في تلك الجلسة اليسيرة التي يجلسها الإمام. قالوا أولا لأن ذلك الجلوس يسير، وقوله صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، فهي كخطبة متصلة باعتبار أن ذلك الوقت وقت الجلوس بين الخطبتين يسير، وربما لو تكلم فيه متكلم فهذا يفضي به إلى أن يتكلم بعد شروع الإمام في الخطبة الثانية. فلهذا قال المالكية إن الكلام بين الخطبتين يمنع، قالوا إن الكلام بين الخطبتين يمنع، وهذا كما قلت لقولهم أنها جلسة خفيفة ويسيرة لا تكفي للتكلم، يعني لو ذهب إنسان يتكلم فهذا يفضي به لأن يمتد كلامه إلى ما بعد شروع الإمام في الخطبة الثانية. ولكن جماهير العلماء خالفوا المالكية في ذلك وقالوا يجوز التكلم بين الخطبتين، قالوا يجوز التكلم بين الخطبتين. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي أورد الإمام مالك هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، قالوا والإمام يخطب، كما ذكرنا انتفاء المقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. طيب الآن بدأ في الخطبة الأولى ينصت، لا يجوز لك أن تتكلم، انتهى من الخطبة، وإحنا عندنا النهي حال الخطبة، فهو انتهى من الخطبة الأولى، انتهى من الخطبة الأولى وسكت وجلس وسكت، فقالوا يجوز التكلم هنا. لماذا؟ لأن القيد الوارد هو حال خطبة الإمام، والآن الإمام لا يتكلم، فإذا شرع في الخطبة الثانية فإنه يجب الإنصات ويحرم الكلام حتى إذا انتهى من خطبته الثانية. لكن الأفضل حتى لمن يرى بمذهب الجمهور في هذه المسألة، وهذا الذي يرجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، أنه يجوز التكلم بين الخطبتين، لكن الأفضل أن لا يتكلم الإنسان، لأن النظرة التي نظر بها المالكية لها وجهة، وهو أن الإنسان قد يشرع في الكلام في الجلوس حين يجلس الإمام بين الخطبتين ثم يسترسل حتى بعد شروع الإمام في الخطبة الثانية، فيقع في النهي الذي اتفق عليه الجميع، أقصد هؤلاء الجماهير أهل العلم خلاء الحنفية. ولذلك الأفضل الإنسان يشتغل بأمر آخر بالدعاء، يشتغل بالدعاء، الإمام جلس فهو يشتغل بأن يدعو الله سبحانه وتعالى حتى إذا قام الإمام للخطبة الثانية وشرع فيها يستمع إلى خطبة الإمام.